نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ يا أحمد. اقرأ يا أحمد. الماكن بن قدامة رحمه الله: ولا يجوز بيع المسلم فيه. المسلم فيه هو دين، لأن البضاعة المشتراة ما حضرت وثمنها مخفوض مقدم. وهل يجوز بيع الدين؟ الدين يقسموه الحنابلة إلى قسمين: دين مستقر ثابت، ودين غير مستقر. الدين المستقر كأجر كالصداق وما يعطى في الخلع وإجارة الدار أو كراء الدابة إذا اشتراها واستأجرها مستأجر فبقي عنده دين، هذه ديون مستقر، وثمن المبيع هذه ديون مستقرة، لك أن تبيعها ولك أن تحول عليها ولك أن تهبها أو تتصدق بها. وفي ديون غير مستقرة، وجعلوا دين السلم دين غير مستقر لأنه معرض للفسخ، فجعلوا هذا الدين غير مستقر فما يجوز بيعه. قصدهم بيعه ما هو؟ قصدهم أنك لو أسلمت أو أسلفت في تمر بعد 6 أشهر، لأن السيف لا يحل إلا بعد 6 أشهر، ثم جاء إنسان وطلب منك أن تبيعه تمرا، هل لك أن تبيعه التمر الذي أسلمت فيه؟ هل لك أن تبيع هذا الدين المسلم فيه؟ الحنابلة يقولون لا يجوز. ما السبب؟ ما العلة؟ قالوا هذا دين غير مستقر ولم يقبضه، ما في قبض بعد غير مستقر، معرض للفصل فلا يصح. عرفنا هذا؟ وأجازوه أن تبيعه للمسلم إليه. الفلاح لك أن تبيع هذا التمر إليه، بمعنى أنه لو رغبه أن يستبدله بشيء آخر، لأن قال أعطيك مكانه شعير أو أنت عرضت عليه اشتري مني هذا التمر بشعير، فإن بعته منه فهذا فيه خلاف. أما أن تبيعه لغيره فالحنابل يقولون لا تبيعه لغيره، لا تبيعه إلى غيره. المالكية يجيزون هذا، يقول لك أن تبيعه لغيره لأنه بيع، لأنه دين ثابت مضمون كسائر الديون. أما إذا كان دين غير مستقر فأن يخرج لك من البلدية موافقة على أن تمنح لك أرض، فتأخذ هذه الوثيقة، هل لك أن تبيعها؟ وعندي أرض منها بهذه الوثيقة، من يشتريها؟ فهذا غير مستقر، أنك لا تدري موقعها أين هو، ثم أنت لا تضمن متى تخرج لك، ففيه غرر فما يجوز بيعه. كذلك إذا كان دين لك ثمن مبيع على إنسان، وهذا الإنسان مماطل أو جاحد أو لا يمكن إخراج الحق منه، ما يجوز بيع هذا الدين. لكن دين السلم دين ثابت مستقر، المالكية يقولون يجيزون بيعه إلا إذا كان طعاما بطعام، فلا يصح أن تبيعه بطعام، لأنك الطعام بالطعام لا بد من تساوي وما يصح. وأما الشافعية يجيزون بيعه. وبهذا القول كما قدمنا بالأمس أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال يجوز بيعه للتاجر الذي اشتريت منه للفلاح ولك أن تبيعه لغيره بأرخص أو بأغلى، لكن إذا بعت من الفلاح، إذا بعت المسلم إليه، المسلم فيه للمسلم إليه، فلا يجوز أن تبيعه إلا بنفس الثمن أو بأنقص منه. لو بعته بأزيد فأنت ربحت مرتين، ربحت في الصفقة الأولى وربحت في البيعة الثانية، لك أن تبيعه على غيره بربح بما شئت. عرفنا هذه المسألة، وهذا ينطبق على سائر الديون. كل من كان لك على إنسان دين وأردت بيعه، لك أن تبيعه إذا كان هذا الدين مستقر، بمعنى صاحبه لا يجحده ولك بين عليه ولا يماطل، فلك أن تبيعه ولك أن تفيل عليه. عرفنا هذه المسألة، اسمعوا ما يقول في المذهب. نعم. بغير خلاف نعلمه، ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف نعلمه. لما إذا قال الإنسان أنا لا أعلم فيه خلافا فهو صادق، لكن إذا قال هذا ليس فيه خلاف ولم يتأكد فلا يجوز، لأنه دعوى بالباطل، المسألة فيها خلاف. لكن إذا قال الإنسان هذا خلاف لا أعلم فيه خلافا فهو صادق حسب علمه، لكن إن أطلق قال مسألة لا خلاف فيها فلا يجوز هذا إلا بعد التأكد والتحري والتتبع والاستقراء، فإن لم يتتبع المسائل لا يجوز هذا بالطبع. فالشارح رحمه الله قال حسب علمه، قال لا أعلم فيه خلافا، والمالكية يخالفون. نعم. قال الدليل لا يجوز بيع السلم لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. هذا الحديث صحيح، لكن ليس معناه كذلك. معناه لو اشتريت من إنسان الطعام، ما يأكله الإنسان، الزيت والقمح والدقيق والشعير والزبيب، كل هذه أطعمة. وابن عباس رضي الله عنه قال لا أحسد كل شيء إلا مثل الطعام، وإن جاء النص بالطعام لأنها واقعة معينة، لأن أهل المدينة كانوا يتبايعون كذا، إلا كل شيء لم تقبضه لا يجوز بيعه. إيش معنى تقبضه؟ أن تستوفيه كيلا ووزنا، إن كان مما يكال ويوزن يوزن لك ويكال، وإن كان مما ينقل تنقله من مكانه، أو تحوزه إلى رحلك ومتاعك ومخازنك، هذا القبض. أما أن تشتريه فيبقى تحت يد البائع فأنت لم تقبضه. فلو اشتريت سيارة وهي عند الشركة ولم تسلم لك، وجاءك إنسان آخر وأغراك بربح لا يجوز بيعه لأنك لم تقبضه، كيف يكون قبضها؟ بتحرير الوثيقة وتمام البيع ونقلها من المكان، فإذا حزتها ونقلتها من المكان بيعها، أما هي ثابتة في مكانها لم يتم البيع بعد، لأنه العلة فيه لما نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. كثير ما يأتي الزبون، كثير ما يأتي المشتري زبائن، ويرون أن هذا يسوى أكثر مما اشتراه به، فيغروه بربح فيبيعه. فإذا علم البائع الأول أنه في أقل من دقيقتين شراها وباعها بربح 10% أو 15% يحصله غبن، ويأتيه الشيطان فيحصل له حسد، فأول ما يأتي إما يقول أنا مغبون أو لم يتم البيع، ينكر البيع أو يقول للبيع ناقص شرط من الشروط، ويأتي بمسائل فيحيل بينك وبين الشراء. فحسنا لهذه المادة نهى صلى الله عليه وسلم أن تشتري شيئا قبل قبضه. كيف يتم القبض؟ بالتخلية، إما أن نجري فيه الكيل أو نقله من مكانك وحوزه إرى لحالك، والعلة فيه كما قدمنا، واضح هذا؟ وعلة فيه كثيرة أخرى. لكن السلم ليس كذلك. بيع المسلم فيه لا يقال أنه بيع قبل قبضه، لأنه ذمة مشغولة مضمونة. فهذا إذا بعته بالدين فأنت أحلته على دين آخر موثوق فيه، فيه وثائق، فكأنه موجود عينا، فكأنك بعته عينا موجودا، فلا يدخل هذا في ذاك النهي. اقرأ. ولأنه بيع لن يدخل بيعه في ضمانه، هكذا أكثر الأئمة منعوا البيع بهذا التعليل، قال أنه لم يكن في ضمانه، فلا صح الشيء يكون مضمون من رجلين. نقضوا لهم من أجازوه، نقضوا هذا التعليل، قال لا يصح. يستأجر الإنسان دارا منزلا ثم يؤجره بأغلى مما اشتراه فيه، مما استأجره به، يكريه بأجرة أعلى من ذلك الكراء الذي دفع. استأجرت هذه الشقة 15,000، وجاء من عرض عليك أن يستأجرها 20، يجوز أو لا يجوز؟ جاز لك أن تؤجرها إذا كان من اتفاق بينك وبين المالك أنك تسكنها أنت أو من تشاء، لك أن تؤجرها بأعلى من ذلك. ما عن المنافع الموجودة ليست مضمونة على المستأجر، إنما هي مضمونة على المالك، لأن لو تلفت الشقة أو حيل بينك وبين السكنة لعطل أو غصب أو استحقاق أو غير ذلك من الأعذار، الضامن من هو؟ المالك، ليس كذلك؟ فأنت أجرت شيئا غير مضمون، أجرت شيئا غير مضمون. كذلك لو اشتريت ثمرا بعد بدو صلاحه فلك أن تبيعه، بعد بدو صلاح جاز بيعه، ليس كذلك؟ ثم بعته وجاءته آفة، هذه الآفة من ضمان البائع، هذه الآفة جائحة سماوية، جاء جراد فأكل التمر، جاءت صاعقة فأحرقت النخل، هذا من ضمان المالك، ما هو من ضمان المشتري الذي باعه. فلما قال لم يدخل في ضمانه قالوا له لا، هناك صور أخرى أجازتها الشريعة ولم تدخل في ضمان البائع أو المستأجر أو المشتري، فيكون هذا التعليل يسموه تعليل منقوض، ما صح التعليل بهذا. هذا كله أتوا به ليبينوا أن المسلم فيه لا يجوز بيعه حتى يقبضه. نعم يا أخي. صلاحبته كذلك لا يجوز أن تهب الدين، الدين عموما، لا لك على إنسان دين من سلم أو بيع أو قرض، فلا إنسان يقول أنا أحط لك الدين الذي عند فلان، لما لا يصح؟ لأن الهبة تقتضي التمليك والقبض، أنا ما في تمليك وقبض، ما قبضت شيء ولم تملكه شيئا. الهبات لا بدها من التمليك والقبض، فما صح أن تهب له دينا، هبة الدين ما تصح. كذلك الزكاة، ما لي فقير أقول أنا أصل لك الزكاة التي من الديون التي على فلان، اذهب اقبضها، فلا تعتبر زكاة، لأن الزكاة لا بد من تمليك، تملك صاحبها تعطيه يدا بيد، هذا ليس فيه تمليك، واضح؟ لك ما تهب للفقير ولا تهب الدين، إذا قال ولا هبة. نعم ولا أخذ غيره مكانه، هو البيع الاستبدال، البيع ما تأخذ مكان الشعير فول ولا مكان الحنطة عدس، ما تستبدل بالمسلم فيه. هكذا أراد أن يقول. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا حديث ضعيف، وفسروه: من أسلف في شيء، أنت أسلفت 500 دينار في تمر، 500 جنيه أو ريال في تمر، فلا يصح بعد 2 أو 3 أشهر أن تسلم هذا المبلغ 500 ريال في فاكهة أخرى، قال في تفاح أو سفرجل أو رمان أو ما إلى ذلك، ونتاجها يكون بعد ذلك 3-4 أشهر، فأنت نقلت السلم وصرفته إلى غيره. لكن هذا النقل الذي أجازوه الأئمة الشافعية وغيرهم والمالكية وغيرهم يقولون: لا، إنما استبدل بما في الذمة بشيء آخر موجود في وقته، صرفه أن تشتري به شيئا آخر. هذا الحديث معناه، لو صح معنى الحديث، أن تشتري بالسلم أي بذلك المبلغ شيئا آخر غير الذي اشتريت به. أما هذا استبدلت به مكانه شيئا آخر في نفس الأجل، لم تغير شيئا. قالوا: هذا ليس بيع المسلم فيه، وإنما هو استبداله في نفس الأجل والوقت. نعم. هذا تعليله، من السلام معرض للفصل. كيف تحيل شيئا، تحيل إنسانا على دين معرض للفصل؟ فيقولون: لا يجيزونه. وغيرهم من الأئمة يجيزونه. اقرأ المثل. أما الدين المستقر فيجيزون بيعا. أمثلته؟ لا، شرح. ويجوز بيع الدين المستقر. اشرح. ومهر بعد دخول السقر. أمهرت المرأة 15 بعيرا ولم تستلمها، فهي دين في ذمة الزوج، فهل لها أن تبيع هذه الأبعرة ولا ليس لها أن تبيعها؟ لا، أنت لأن دين مستقر لا أن تبيعه. واضح هذا؟ وكذلك كقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفى نفعها، سكن في دار واستوفى هذه النفع فعليه أجرة، والأجرة قدروها إما بكذا فضة وزنا أو بكذا آصع من شعير أو غيره، فهل لمالك الدار أن يبيع هذه الأجرة وهي دين على المستأجر، ولا ليس له أن يبيعه؟ له أن يبيعه، لأنه دين مستقر، فجعلوا هذا الدين مستقر له أن يبيعه. نعم. وقيمة مطلق كذلك، إذا أتلف شيء عليه القيمة له أن يبيع هذه القيمة، وهي دين على المتلف. الديون تباع إذا كانت مستقرة. نعم. عمر رضي الله عنه يقول: كنا نبيع الأبعرة بالنقيع وبالبقيع. بعض المحدثين وأرباب اللغة يقولون بالنقيع، البقيع المكان الذي يدفن فيه الموتى معروف في المدينة، أما النقيع فسوق للإبل معروف في المدينة. قال: فيذهبون فيتبايعون فيبيعون الإبل بالدراهم ويتقايضون عنها ذهبا، أو يبيعونها بالدنانير ويتقابضون عنها فضة، يبيعون بالذهب ويأخذون ثمن فضة. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا بأس إذا كان بسعر يومكما وتتفرق وليس بينكما شيء، أن يكون بسعر اليوم، فإذا تفرقتم كل ذهب إلى مكانه ليس بينهما شيء من بقية القيمة، ما في شيء، استخلص القيمة تماما، فليس لأحدهما على الآخر حق. إذا فعلتم ذلك فالبيع جائز. هذا الخبر أورده الشارح يستدل به على ماذا؟ على أي شيء يستدل به؟ قولوا لا تبعتون ما ينفع، على أنه يجوز بيع الدين المستقر، يجوز بيع الدين المستقر. أين وجه الدلالة من الحديث؟ لو كنا نبيع الإبل بالدراهم ونقبض عنها دنانير ونبيعها بالدنانير ونقبض عنها دراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إذا كان بسعر يومها وافترقتما وليس بينكما شيء، لم تأخذ الدراهم مكان الدنانير، يكون بسعر اليوم، ما يكون بسعر أمس ولا قبلها، بسعر يوم الذي بعته فيه، لأن الذهب والفضة ارتفعان أسعارهما اليوم كذا مرة. وإذا افترقتكم لا بد من تقابض، ما يصح تفترق بينكم شيء. وجه الدلالة فيه أنه استبدل الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، هذا صرف ولا مو صرف؟ الصرف بيع ولا مو بيع؟ فباع ما في ذمته بشيء آخر ولا ما باع؟ باع ما في ذمته، وفي ذمته دنانير، فباع بفضة، لأنه صرف بيع. إذا صرفت للإنسان يقول صرف للخمسمائة ريال وهو بيع، فهو في الواقع أنك بعته الخمسمائة بخمسمائة أخرى ذات تفاريق، والصرف بيع، لكن فيه شروط زائدة على البيع. من شروطه أنك تتقابض الصرف في المجلس، ما تأجل بينكم شيء، فإذا بقي شيء لا يجوز. والشيء الثاني أن تصطرف بسعر ما تتفقان عليه، عرفنا هذا؟ هنا قال استدل بهذا الحديث لأنه لما اصطرف الدنانير بالفضة باعها على البائع، لأن استبدال هو بيع، فدل على أنه يجوز بيع الدين المستقر، جاز بيع الدين المستقر. نعم يوم الأجر وقبل يوم الحصر. نعم لا رأس مال سلم بعد فسخه بالمصوص. نعم بشرط إذا بعت الدين، إذا بعت دينا على إنسان ففي شرط لا بد أن تقبض القيمة كاملة، ما يصح تبقي عنده شيء، لا يصح أن تبقي له شيئا، فإن أبقيت شيئا من ثمن البيع من ثمن الدين فكأنك بعت دينا بدين، وهذا لا يجوز، لا يجوز بيع دين بدين. إذا بعت الشيء فتقبض ثمنه كاملا في المجلس، وإلا فأنت بعت دينا بدين وهذا لا يصح. نعم هؤلاء يرون أن لو كان الدين على فلان طعام في ذمتك على التاجر خمسة أكياس سكر، فلا صح أن تبيعها بزبيب، لأن السكر طعام والزبيب طعام، إلا إذا تساويا في الوزن، الطعام بالطعام لا صح أن تبيعه، والإنسان ما يقبل الناس أن تشتري زبيب بسكر بالوزن، التساوي فيه. فإذا قال إذا كان مما يجري فيه الربا نسيئة، إذا كان دينك على فلان طعام، الحيوانات معدودة ما يجري فيها الربا، فإذا كان مما يكال ويوزن مما يأكله الناس وهي ديون على فلان، ما تبيعها بطعام، بيعها بنقد، بيعها بذهب وفضة، بيعها بحيوان، بيعها بعقارات، لكن لا تبيع الطعام بالطعام، لو بعت الطعام من الطعام لا بد من تساوي. نعم. ولا يجوز يعني الحنابلة يرون أنه لا يجوز أن تبيع الدين على غير المدين، والصحيح جواز بيعه، لكن دين ثابت لك أن تبيعه عليه وتبيعه على غيره، لك أن تبيعه عليه ولك أن تبيعه على غيره، لكن عرفنا إذا كان من الربويات لا تبيعها بجنس، إذا لك على إفلاء إنسان فضة ما تبيع فضة، إذا كان لك عليه ذهب لك عليه ذهب لا تبيع بذهب، وإذا كان طعاما لا تبيع بطعام، بيع بجنس آخر. قال لعله قاله الشيخ، قاله كذا، قال الشيخ قاله قط ضمير، لأن القائل هو الشيخ، قاله الشيخ ابن تيمية، قاله الشيخ ابن تيمية. نعم. هبة دين لغير غريم، الغريم بمعنى الدائن وبمعنى المدين، فإذا كان لك على زيد دين ما صح بيع الدين إلا من زيد، ما تبيع على غيره، تبيعهم من زيد ولا تبيعهم من غيره، لأن بيع الدين لا هبة، تهبه لزيد ولا تهبه لغيره. نعم. الإقالة أن يأتي العاقد أحد العاقدين إما البائع أو المشتري، يأتي للطرف الآخر يقول أقلني أقالك الله، بمعنى أني لا أرغب في هذا البيع أتضرر منه، إن كان البائع يقول الثمن خذ الثمن ورد للسلعة أنا متضرر بذلك، إما أن يحتاج السلعة أو أن الثمن بخست فيه أو غير ذلك من الأعذار، أو لي ولد يقول تسكن في الدار بعتك الدار أو أن أحتاجها وما إلى ذلك، أو يأتي المشتري فيقول أقلني لأني لا أستطيع أو لا أرغب أو استغنيت عنها وما إلى ذلك. والإقالة مطلوبة، مطلوبة مشروعة مسنونة مستحبة على المسلمين، من أقال مسلما في بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، من أقال مسلما في عثرته منها هذه أجرها عظيم، وهي مطلوبة شرعا لكن لا يجبر عليها لأن العقدة تم، لكن يرغب فيها، فإذا رغب وإذا وافق على الإقالة هل تجوز الإقالة في السلم ولا ما تجوز؟ الأصل السلم بيع ولا مو بيع؟ والإقالة في البيع جائزة، الأصل هي في العقود في البيوع، فلما جعل السلم مشكوك فيه؟ قال السلام في روايتين، الجواز وعدم الجواز، والتردد منشأه أنك لو أقلته في السلم هل الإقالة بيع ولا فسخ؟ الإقالة بعض الناس ذهبوا إلى أنها بيع، وقد تقدم ذلك الكلام، بعض الناس جعلوا الإقالة فسخ للبيع، بعض الناس جعلوه بيعا كأنك بعته ثانية إلى البائع الأول، المشتري قال أقلني، يعني معنى أنا أبيعك هذه السلعة برأس مال ما اشتريته منك. فابن حزم غيره قال هذا بيع، والآخرون قالوا لا إنما هي فسخ، فمن كانت فسخا فقالوا هذا جائز تجوز الإقالة فيه، ومن قال إنها بيع قال لا تجوز الإقالة فيه، إن بعت سلم غير مضمون لم يقبض. عرفنا الكلام هذا؟ اقرأ ما بعد المسألة هذه. لما قال على الأصح ليست بيعا على الأصح، يعني في الصحيح في قول أنها بيع. نعم نعم. اقرأ المتن يا لمن أقلني منه أن تجوز الإقالة، الصحيح جوازها، وهنا قال فيه وجهين ترددوا فيه، لأنك لو أقلت في بعضه وبقي بعض، هذا البعض المتبقي لا يعلم على وجه الحقيقة قيمته، إن إذا كان المسلم فيه 500 ريال فأقلته بالنصف 250 فأخذ من البضاعة نصفها، هل النصف الباقي يساوي 250 لأن السلم فيه تأجيل أليس كذلك؟ وأنت اشتريته بنقص في القيمة لأنه يحتاج إلى الدراهم، فإذا أقلته بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر هل يكون السعر الثمن هو الثمن وتكون البضاعة هي البضاعة؟ فلما كان هناك فيه شبه ويختلف الوضع عما عقد عليه في المبدأ قالوا لا، لا تصح الإقالة في بعض السلم، إما في جميعه وإلا لا تصح. هذا من قال بعدم الصحة، وبعضهم قال بالصحة ولعله أوجه. نعم ما بعده. شرط الإقالة نقبضها بالمجلس. نعم. الإقالة إذا أقاله المفروض أن يعاد إليه رأس المال، يعاد إليه رأس المال، لكن إذا هو من أحد من عنده أن يتنازل عن شيء له وإن يتنازل، لو قال خذ هذا له أن يتنازل، لكن لا يجوز للمقيل يقول لا لا يقيل إلا أن أخذ منها 5% ما يصح له هذا، لا يجوز له. فإن فعل وذاك مضطر فجائز في حق المشتري حرام في حق البائع. نعم اقرأ. أن لو جاء إنسان له سلم على زيد، خالد له سلم على زيد، وجاء عمر له سلم على زيد، فزيد له وعليه، زيد يطلب ومطلوب، فجاء للطالب قال السلم الذي لك علي اذهب فاستلمه من زيد لأن لي عليه سلم فاقبضه، لأن هذا القبض يصح ولا ما يصح؟ قال ما يصح، لأنه ليس بوكيل، لو له وكالة قبض، أما هذا ليس بوكيل، وإذا لا يصح قبضه له. نعم اقرأ ما بعدك. فقال اقبض هذا لي أنا وبعدين اقبضه لنفسك، هذا صحيح. نعم قال تعال أنا أقبض هذا لي أنا أكيله. وقبض التمر الذي اشتراه سلما من زيد, ولما قالوا قال يقبضه. هل يصح أن يقبضه بهذا الكيل ولا لابد من كيل آخر؟ عرفتم ولا ما عرفتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصيعان الصاعان. إذا اشتريت إنتاجه بالكيلو أو بالصاع, الصاع غير موجود لكن كان يوجد ولعله يوجد في القرآن, واشتريت منه 10 آصع, ثم جاء آخر رغب في هذه البضاعة التي اشتريتها فأردت أن تبيعها له. هم ما يقولون في اللغة العربية تبيعها له, يقول تبيعها منه. إذا وجدت الكتاب في الفقه في اللغة يقول تبيعها منه, لكن أجيب الكلام عشان يفهمون الناس. تبيعها له يعني أنت دلال في بضاعته فتبيعها له على غيره. لكن إذا قلت بعتها منه أي بعتها له بكلام الداري, عرفت؟ فإحنا ما نقول بيعها له إلا لأجل يفهموها الناس العام, وليس الصواب في اللغة, إنما تقول تبيعها منه. فإذا اشتريت من التاجر آصع ثم رغب منك بعض الناس, فهل تبيعها منه بهذا الكيل السابق ولا لابد من كيل آخر؟ يقول صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يجري فيه الصاعان, صاع البائع وصاع المشتري. لابد من كيل آخر. مثال المشاهد ما يقول ما الحكمة والعلة؟ أولا لاطمئنان المشتري الآخر أنه استوفى حقه. الشيء الثاني أنه بوزنه وكيله يأتي الوزان فيأخذ أجره, هو ضعيف يسترزق الله عز وجل بهذه الأجرة, ويأتي الحمار فينقلها في مكانها لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام في مكانها حتى ينقل, ويأتي الحمال فينقلها فتعطيه كذلك كذا قرش فيفرح به. فلأجل أن تنتشر المنافع ويستفيد أكثر من واحد, ولأجل أن تقطع العلقة من البائع تمثيلها منه, يجي الزبون الآخر فأعرض عليك بربح آخر ويشاهد البائع الأول يدخله حسد فيعكس هذا البيع ما يقول ما بعت أو كذا أو ما إلى ذلك, أو يغري المشتري الأول بشيء آخر فيحصل بين المسلمين شيء في الصدور لا ينبغي. فقطعا لهذا النزاع ولأجل أن يستفيد الكيان والوزان والحمال أمر صلى الله عليه وسلم بأن يجري فيه الصاعان وبأن تنقل البضاعة من مكان إلى آخر. عرفنا وجه التعليل والحكمة فيه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرأ المتن يا المسلم. الأصل إذا قبض المسلم فيه يقبضه كيلا ووزنا, لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. إذا جاء وقت الجداد قال هذا التمر الذي اشتريته منه, ما يصح يذهب للمخرج معه, لا بد أن يكيله. واضح؟ إذا قال اقبض هذا الذي في النخل وهو القدر الذي اشتريته مني, هذا فيه 5 أوسق, اذهب فاقبضها. فقبضها جزافا جزافا, أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ. لكن القبض صحيح ولا مو صحيح؟ القبض صحيح ولا يتنافى الخطأ مع الصحة. فإذا كان القبض صحيح ثم كاله فوجده أزيد أو أنقص, إذا كاله إما أن يجده وافيا فلا كلاه, أو يجده ناقص لا بد من مطالبة، أو يجده زائد، فما حكم هذا الزائد؟ عرفنا الآن؟ إن وجده زائد فيد القابض يد أمانة أو يد ضامن، عندهم اليد الموضوع على الملك نوعان، يد ضمان ويد أمانة. ما كان يد أمانة فتلف لا يضمن، لو قال خذ هذه الوديعة خليها عندك، أخذ الوديعة ووضعها في خرز مثلها، احترقت أو أكلها الدود دون تقصير منه ما يضمن، لأنه أمين، يده يد أمانة. فهل يد هذا الرجل يد أمانة ولا يد ضامن؟ نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. في سؤال؟ نعم. يقول المهر لما قيده بعد الدخول؟ لأن قبل الدخول ما يكون مهر، يكون نصف المهر وغير مستقر.